بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله: كتاب الزكاة. وهذا الكتاب عقب كتاب الصلاة على الترتيب المعروف عند الفقهاء، وإنما أخرناه لأننا قدمنا شرح كتاب الصيام قبيل رمضان وشرح كتاب الحج قبيل الحج حتى يكون مناسبا للوقت. وإلا الترتيب الطبيعي أن يكون كتاب الزكاة مقدما على الصيام والحج. قال رحمه الله: كتاب الزكاة، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وتجب بشروط. قال رحمه الله: تجب بشروط خمسة. تجب الزكاة، الزكاة لغة النماء والزيادة، وهذا المعنى اللغوي أيضا موجود في المعنى الشرعي، لأن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أنه لا ينقص مال من صدقة، ما نقصت صدقة من مال. ففيها معنى النماء والزيادة ودفع الآفات عن المال المزكى، والبركة والنماء الذي يحصل بالمال، وطهارة النفس، وغير ذلك من فوائد هذه الشعيرة العظيمة. وهي في الشرع حق واجب في مال مخصوص، لأن لا يجب في كل الأموال، وإنما في أموال معينة كما سيأتي إن شاء الله، لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة كما سيأتي بيانه، في وقت مخصوص، وهو ما سيأتي تفصيله فيما يتعلق بحولان الحول في المال الذي يجب فيه أو الذي يشترط فيه تمام الحول. قال: تجب يعني الزكاة بشروط خمسة. طيب، احنا قلنا هي حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة وهم أهل الزكاة في وقت مخصوص. فالمال المخصوص ما هو؟ طبيعي من هنا؟ هذا أي لا أحسن يعني؟ هذا المال المخصوص هو أربعة أنواع: سائمة بهيمة الأنعام كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله، والخارج من الأرض من حبوب والثمار ونحو ذلك، والأثمان اللي هي الذهب والفضة، وعروض التجارة. هذه خمسة أربعة أنواع، أو خمسة تفصيلا لو قلنا الذهب نوع والفضة نوع، لكن الإجمال هو الوجه، لأنهما ثمن، لأنهما نقدان، يعني لأنهما وإن كان جنسين في الواقع لكن حكمهما واحد، فالذهب والفضة يجريان مجرى واحدا. فهو أربعة إجمالا، وهذا هو الوجه الذي يسير عليه الفقهاء عادة، أن يقال سائمة بهيمة الأنعام، الخارج من الأرض يعني من حبوب وثمار، الأثمان أو النقد يعني من ذهب وفضة، عروض التجارة. طيب، قال: تجب بشروط خمسة. حرية، هذا الشرط الأول، فلا تجب على العبد، لأن العبد لا مال له، وإنما ماله لسيده. قال: وإسلام، يعني فلا تجب على الكافر. وسبق أن بينا معنى قول الفقهاء: لا تجب الصلاة والزكاة والصوم والحج على الكافر، بينا أن مرادهم أنه لا يطالب بها حال كفره ولا يلزمه قضاؤها إذا أسلم، وإلا فإنه معاقب على ترك فروع الإسلام في الآخرة. طيب، وإسلام يعني فلا تجب عليه أداء حال كفره، ولا تصح منه لو أداها حال كفره لعدم النية. قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وإذا أسلم لا يلزمه قضاء ما مضى. قال: وملك نصاب، هذا الثالث، أن يملك نصابا. والنصاب هو الحد الذي إذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة، إذا كان دون ذلك فلا زكاة، وإذا بلغ المال حدا معينا يختلف باختلاف الأموال كما سيأتي بيانه تفصيلا إن شاء الله، إذا بلغ حدا معينا وجبت فيه الزكاة حسب المال. الإبل لها نصاب، الغنم لها نصاب، البقر لها نصاب، الأثمان لها نصاب، كل ذلك سيأتي تفصيله إن شاء الله. طيب قال وملك نصاب، هذا الملك للنصاب يقولون تقريبا، يقولون ملك نصاب تقريبا في أثمان وقيم عروض، تقريبا يعني يغتفر عن يغتفر النقص اليسير في الأثمان وقيم عروض التجارة، يعني إذا كان في نقص يسير مثلا في نصاب الأثمان الذهب والفضة أو في نصاب عروض التجارة لا يضر ذلك لأنه لا ينضبط غالبا، وتحديدا في غيرها من الحبوب والثمار والمواشي، يعني لو كنا مثلا نصاب الماشية الغنم 40 ما يبقى 39 نقص يسير لكن لا تجب الزكاة. ليه؟ لأنه هذا نصاب تحديد مش تقريب، يعني أقول في 40 شاة يبقى 39 إيه؟ لا تجب الزكاة. طب النقص يسير ولا كثير؟ واحد من 40 يسير ولا كثير؟ يسير جدا ومع ذلك لا تجب لأن هذا النصاب تحديدي، لكن في عروض التجارة في الأثمان يغتفر النقص اليسير، لذلك قالوا تقريبا، تقريبا في أثمان وعروض وقيم عروض التجارة وتحديدا في غيرها من الحبوب والثمار والمواشي بهيمة الأنعام، سائمة بهيمة الأنعام. طيب قال وملك نصاب، وشمل كلامه ما إذا كان مالك النصاب كبيرا أو صغيرا عاقلا أو مجنونا، وهذا المذهب أن الزكاة تجب في مال الصبي وتجب في مال المجنون من باب خطاب الإيه؟ الوضع، لأنها متعلقة بالمال لا بالشخص. قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم به، تعلق الأمر على الإيه؟ على المال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، فجعل الفرض في الإيه؟ في الأموال، لذلك تجب الزكاة على من ملك نصابا إذا كان حرا مسلما بالشروط المعتبرة التي تذكر سواء كان صغيرا أو كبيرا، يعني بالغا أو غير بالغ، هذا الرد الصغر والكبر يعني بالغا أو غير بالغ. فإن قلت الصبي لا تجب عليه العبادات نقول نعم، لكن يجب هنا في الإيه؟ في المال، ولذلك ولي اليتيم يقرض الزكاة من ماله، ويسأل كثيرا عن المال الذي يكون في البنوك في المجلس الحسبي، مات رجل وحجر على ماله في المجلس الحسبي كما تعلمون هو المتبع في بلادنا، طيب هذا المال يمنع من التصرف فيه، يمنع ولي اليتيم من التصرف فيه حتى يبلغ الولد ويرشد فيأخذ ماله، فهل تجب الزكاة إذا أخذه عما مضى من سنوات؟ ها تجب. ليه؟ لأن الزكاة في المال، نقول حتى لو استوعبت الزكاة المال كله تجب أيضا مهما كان، ولذلك لو بادروا بإخراجها سنة فسنة فهذا حسن، وإلا فلا يجب إلا إذا أخذوه. طيب وكذلك المجنون، مال المجنون، مات رجل وترك أولادا منهم ولد مجنون مثلا وأخذ ورثه من أبيه وكان عنده مال يبلغ نصابا وحال عليه الحول، فتجب الزكاة في مال من؟ في مال المجنون، لأن العبرة بالمال وليس بالشخص الذي يملكه إذا كان مسلما حرا بالشروط المعتبرة. طيب قال واستقرار، هذا الرابع، يبقى الأول الحرية، الثاني الإسلام، الثالث ها ملك نصاب، الرابع استقراره، يعني ما معنى استقرار الملك؟ استقراره يعني الملك. قال وملك نصاب واستقراره يعني استقرار ملك النصاب، يعني أن يملكه الإنسان ملكا مستقرا. يعني إيه ملكا مستقرا؟ يعني تم ملكه عليه، يعني لا ينازعه فيه أحد، يتصرف فيه تصرفا مطلقا، فلا تجب الزكاة في مال ليس فيه تمام الملك أو ليس فيه ملك مستقر. وضربوا لذلك مثالا بحصة المضارب من الربح، أنا الآن عندي مال أعطيته لرجل يضارب به شركة، في شركة مضاربة، فربح المال 50,000 على نصفين، 25 للمضارب و 25 لصاحب رأس المال. قبل القسمة واستقرار ملك المضارب على هذا الربح لا تجب عليه الزكاة. ليه؟ يعني هذه 25 وقاية لرأس المال، بمعنى أنه إذا حصلت خسارة فإنه تعوض هذه الخسارة من ها من الربح، فإذا استوعبته دخلت على رأس المال، يبقى ملك غير مستقر، فإذا قسمت الشركة واستقر المال وملك الإنسان 25 ربحا واستقر ملكه عليه فليس مطالبا بها ولا متعلقة بشيء، قيل له انتظر حتى يتم عليها الحول، قد بلغت نصابا فانتظر حتى يتم عليها الحول وحينئذ تجب فيها الزكاة. يبقى حصة المضارب. أما حصة صاحب رأس المال فإنها تابعة لرأس المال كما سيأتي في أن ربح المال تابع لأصله فتجب فيها الزكاة. يبقى ضرب مثالا بهذا، ولها أمثلة كثيرة لكن هذا مثال مشهور في كتب الفقهاء. قال واستقراره. الشارح رحمه الله ضرب مثالا بدين الكتابة. دين الكتابة غير مستقر. ما معنى الكتابة؟ أن يشتري العبد نفسه من سيده بمال يؤديه في نجوم، يعني في أجال. هو يؤدي المال، كلما ملك مالا في نجم معين يعني في أجل دفع المال إلى سيده. هو يملك تعديد نفسه، يملك أن يقول لا لن أكمل سداد الباقي وأنا عبد. فهذا الدين أو دين الكتابة هل ملك السيد عليه أو ملك السيد عليه ملك مستقر؟ لا غير مستقر. طب ملك العبد إياه مستقر؟ هو بيملكه عشان يسدد به، بيملكه عشان يسدد، لكنه لو قال لا أريد أن أسدد فالمال ماله من؟ مال السيد، فلا استقرار لملكه عليه. فضرب لذلك المؤلف مثالا بدين الكتابة، قال لعدم استقراره لأنه يملك تعديد نفسه. قال ومضي الحول، هذا الشرط الخامس. ومضي الحول، وهذا يكون في الجملة لأن بعض الأموال لا يجب فيها مضي الحول. ويعفى عن شيء يسير، قال المؤلف الشارح ويعفى فيه عن نصف يوم، يعني عن شيء يسير. قال ومضي الحول في غير المعشر. المعشر يعني ما يجب فيه العشر أو نصفه، اللي هو الحبوب والثمار كما سيأتي إن شاء الله تفصيله. في غير المعشر يعني في غير الحبوب والثمار، فإن الله قال وآتوا حقه يوم حصاده، يعني يوم تحصدونه، ولا يشترط فيه أن يمر حول، لأن هذا المال اللي هو الحبوب والثمار إذا حصدها الإنسان وجبت فيها الزكاة، وكذلك المعدن والركاز والعسل مما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال إلا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ نصابا، فإن حولهما حول أصليهما. عندكم أصليهما ولا أصليهما؟ المتون أصليهما، فإن حولهما حول أصليهما إن كان نصابا. استثنى المؤلف رحمه الله نتاج السائمة وربح التجارة. هذا استثناء من إيه؟ من مضي الحول. فإن حول ربح التجارة تابع لحول رأس المال الذي يتاجر به الإنسان. يعني إذا كان الإنسان عنده رأس مال 100,000 أدخلها في تجارة، احنا قلنا استثني حصة المضارب لأن حصة المضارب قبل القسمة فيها فوات شرط، وهو إيه؟ استقرار، لأنه ملكه غير مستقر. لكن صاحب المال الذي أعطاه 100,000 ربحت 20,000، هذه 20,000 هل يبتدأ لها حول جديد منذ دخلت في ملكه؟ لا، وإنما هي تابعة لحول أصلها. فلو كان هذا المال حوله في شهر رجب مثلا وقد ملك 20,000 اللي هي الربح في شهر جمادى الآخر، يعني إيه؟ قبله بأيام، أقل شهر أو أقل، فإذا جاء شهر رجب ذكى المال كله 120,000، ولا يقال انتظر حتى يتم حول للعشرين. ليه؟ فإن حولها حول الربح هذه الأرباح حول أصلها إلا نتاج السائمة وربح التجارة، هذا ربح التجارة. أما نتاج السائمة فكما سيأتي، لو نتجت السائمة يعني ولدت 40 شاة، ولدت كل شاة منها عددا من الأولاد حتى صار نصابا آخر 121 مثلا، فإنها تزكى زكاة 121 ولا تزكى زكاة 40، وهذا النتاج وهذه الأولاد حولها حول إيه؟ أمهاتها، كما سيأتي أيضا بيانه إن شاء الله. قال فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا، إن كان نصابا يعني إن كان الأصل نصابا. إن كان أصل المال وإن كانت السائمة نصابا. وإلا فمن كماله، يعني فمن كماله نصابا، يعني وإلا يكن أصلهما نصابا، يعني أصل المال أو كانت السائمة، إلا تكن السائمة وإلا يكن أصل المال نصابا، فإن النصاب فإن الحول يبتدئ من كمال النصاب. ولذلك لو ملأ، إحنا قلنا أقل نصاب في الشياة 40 كما سيأتي إن شاء الله، فلو ملك 35 شاة، 35 يعني دون النصاب لا يجب عليه فيها شيء، فنتجت شيئا فشيئا واحد واحد واحد لحد ما وصلت 40، فمنذ وصولها 40 يبتدئ إيه الحول، وإلا فمن كماله. ومن كان له دين أو حق، من كان له دين أو حق من صداق وغيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. هذا تعلق بزكاة الدين الذي للإنسان على شخص. عندنا دين لك ودين عليك، الكلام الآن في الدين الذي هو لك، لك مال عند شخص، وسيأتي أيضا إن شاء الله بيان ما إذا كان عليك مال لشخص، لكن الكلام ذاتي في من له دين. أنت صاحب المال ولك عند فلان مال، دين أو حق. من كان له دين، الدين يا إخوة أعم من القرض، ونحن في عرفنا نطلق الدين على الإيه؟ على القرض. يقول فلان عليه ديون، يعني عليه أموال يردها أخذها قرضا، ولكن الدين أعم، فإن ثمن المبيع إذا لم أدفع ثمن المبيع يكون إيه؟ دين. اشتريت حاجة ما دفعتش، هذا دين، وإذا لم أدفع أجرة سكن أو أجرة سيارة أو نحو ذلك فهو دين. وصداق المرأة الذي لم أدفعه دين، وهكذا. فالديون أعم من القرض. من كان له دين، يعني ثبت في ذمته دين لقرض أو ثمن مبيع أو أجرة أو نحو ذلك، أو حق يعني من عارية أو وديعة أو نحو ذلك. من كان له دين أو حق من صداق وغيره، يعني كثمن مبيع وقرض ونحو ذلك من الحقوق التي أتى على الناس، على مليء أو غيره. مليء يعني باذل، غني باذل، يعني يستطيع أن يسد هذا الدين وأن يرده، أو غير أو غيره، أو غير مليء يعني فقير أو غني لكنه مماطل لا يبذل، أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. يعني لو أن لي عند شخص دين منذ 10 سنوات 100,000، يعني الزكاة كم؟ ها؟ سهلة، لو قلت 100,000 عشان تكتبوها بسهولة، ها؟ 2500، ومضت 10 سنوات ثم أفرت هذه 100,000، فإني أؤدي زكاة الإيه؟ 10 سنوات، سواء كان هذا الشخص غنيا أو فقيرا، باذلا أو غير باذل، يبقى في السنة الأولى حتى 2500. لو معيش غير هذا المال نقص بقى كام؟ 97.5 اقسم على 40، 2.5% في كل 1025، وأخذ للسنة الثانية نقص شوية بقى المال، كل مرة تقص 2500، الأولى 2500، الثانية بتنقص المبلغ الذي خصمته اللي هو دون 2500، لأن احنا أصلا بالمية، وهكذا بحسابه حتى تؤدي 10 سنوات، سواء كان باذلا أو غير باذل، ولو استوعبت الزكاة المال كله. لكن والد قال أدى زكاته إذا قبضه، فلا يلزمك الأداء إلا إذا أخذت هذا المال، فإن أديت قبل ذلك فلا بأس، لكن الوجوب إنما يكون عند القبض، إذا قبضه أدى زكاته إذا قبضه لما مضى. قال ولا زكاة في هذه الثانية اللي هي من عليه دين، اللي مضى من كان له دين يؤدي زكاته إذا قبضه لما مضى. الثانية من عليه دين، كما أن المذهب فيه شدة في المسألة الأولى ففيه يسر في هذه المسألة. المسألة الأولى فيها شيء من الشدة، لأن من العلماء أن يفرق بين إذا كان الدين على مليء أو غير مليء، نحن لم نفرق بينهما، سوينا قلنا تجب الزكاة لما مضى مطلقا على مليء أو غيره، كان الدين على مليء أو غيره. هنا أيضا فيه رخص تسهيل، قال من كان عليه دين ينقص النصاب سواء كان حلا أو مؤجلا فلا زكاة عليه، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب. يعني لو أن الإنسان يملك 10,000 نصاب وعليه 9,500 ديون، يعني الحقيقة أنه يملك إيه 500 و9,500 هو مطالب بها، فلا زكاة عليه، وما المال ده مين اللي بيزكيه؟ 9.5 دول مين اللي بيزكيهم؟ هي المسألة الأولى، صاحب الدين سواء كان دينه على مليء أو غيره، يعني هذا المال مزك، بس مين اللي بيزكيه؟ صاحبه وليس الذي تحت يده الآن. إذا كان لي دين زكيته، والذي عليه دين ينقص النصاب لا زكاة عليه، واضح؟ قال ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب ولو كان ظاهرا، يعني ولو كان المال المزكى ظاهرا. هذه شرط خلاف، لأن من العلماء من فرق بين المال الظاهر والمال الباطن. المال الظاهر زي المواشي، كل الناس يرون أنك تملك سائمة وجايين يطلبوك بالزكاة، تقول لهم لا أصل هذا أنا علي دين ينقص النصاب، يقولوا قد يقول الناس ما لناش دعوة، فإلا عرفنا أن عليك دين. هذا شيء خفي، وقد تعلقت أنظار الفقراء بإيه؟ بمالك الظاهر. فمن العلماء من راعى ذلك وقال إذا كان المال ظاهرا، يختلف عما إذا كان المال باطنا، في الظاهر تجب وفي الباطن لا تجب. فالمؤلف قال ولو كان المال ظاهرا، يعني ولو كان المال المزكى ظاهرا. والمؤلف لو لم يقل هذا لدخل في عموم الكلام السابق، ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب، لكنه نص عليه للخلاف الذي وقع فيه. فقال ولو كان المال ظاهرا وكفارة كدين، يعني إذا كان على الإنسان كفارة في حق لله تعالى أو في حق لآدمي فهي كدين، بمعنى أنه إذا كان الإنسان عليه كفارات فإن هذه الكفارات ديون، وكان عنده مال يبلغ نصابا، لكن لو أخرج الكفارات التي لله أو للآدمي في حق لله أو حق لآدمي، كفارة قتل خطأ أو كفارة الظهار أو نحو ذلك، وهذه الكفارات إذا أخرجت نقصت ماله عن النصاب فلا زكاة عليه، كفارة كدين، يعني تمنع وجوب الزكاة. وإن ملك نصابا صغارا، يعني في السائمة من بهيمة الأنعام، إن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملك، لأن عموم الأحاديث اللي مثل في 40 شاة، في 40 شاة شاة، يفيد أن الشياه تجب فيها الزكاة إذا بلغت هذا النصاب سواء كانت كبارا أو كانت صغارا. قال وإن ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، شياه أو نحو ذلك من المواشي صغارا، يعني لا فرق بين الصغر والكبر، متى كانت سائمة بالشروط التي سنأتي إن شاء الله. وإيه؟ فإن الواجب أن يحج به. نعم، بس احنا نرجع بالشرح، احنا نشرح زاد المستقنع مش الروض المرضح، فخلينا في الزاد عشان لا نشتت الناس، وإنما نأتي ببعض المسائل الزائدة من الروض إذا كانت تفيد فائدة مهمة، فلا علاقة لنا بالروض الآن عشان لا نشتت الإخوة. قال وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. أنا عندي نصاب، عندي مثلا مال بلغ نصابا بل زاد على النصاب، معايا مثلا 100,000، نقص النصاب في بعض الحول، أنا ملكت هذا النصاب في شهر رمضان بقى معايا 100,000، متى تجب الزكاة؟ في رمضان السنة اللي جاية. طبعا الحول يحسب بالسنين الايه؟ الهجرية، والنجع بالميلادي أبدا في هذه المسائل. طيب أنا عندي مال وسأزكيه في شهر رمضان القادم، في شهر شعبان نقص النصاب، 100,000 دي اشتريت بها بيت وتبقى لي 2,000 3، وقلنا ان 2,000 أو 3 دون النصاب، هل ازكي 100 عن 100,000؟ ها خلاص انتهت، المال انتهى، اشتريت به شيئا لا زكاة فيه، مش للتجارة، ما اشتريتش بها بيت للتجارة، اشتريت بها بيت للسكن أو سيارة، لم يتم الحول فلا زكاة. إذا نقص المال في بعض الحول عن النصاب فلا زكاة. قال وإن نقص النصاب في بعض الحول انقطع الحول فلا زكاة فيه. أو باعه يعني كان عندي مثلا عروض تجارة وفي أثناء الحول بعتها صارت مالا فاشتريت بالمال شيئا لا زكاة فيه، انقطع الحول. أو كانت عندي سائمة بهيمة الأنعام وقبل أن يتم الحول بعتها قبلها بشهر أو بأقل أو أكثر فلا زكاة. قال أو باعه أو أبدله بغير جنسه، أو أبدله بغير جنسه، يعني أبدل ماله بغير جنسه. لماذا قال بغير جنسه؟ لأنه إذا كان بجنسه بلينا على الحول السابق، عنده مواشي فأبدلها بمواش أخرى من نفس الجنس فالحول على ما مضى، لكن عنده مواش فأبدلها بغير جنسها، عقارات سيارات كذا، واضح يا إخوة؟ فلا زكاة، انقطع الحول. لكن المؤلف اشترط شرطا، قال لا فرارا من الزكاة، لأنه إذا فعل ذلك قال الحول قرب بقي لي شهر ولا أسبوعين ولا أسبوع وطلع الزكاة، ألحق أبيعها وبعد ما الحول يعد روح شريها تاني، فهذه حيلة ويعامل بنقيض قصده. فإذا كان فعل ذلك فرارا من الزكاة فلا عبرة بفعله وتجب عليه الزكاة. أما في المسألة التي ذكرها المؤلف، إذا كان قد فعل ذلك لا فرارا من الزكاة انقطع الحول، فمتى ملك شيئا من هذا المال استأنف إيه؟ حولا جديدا، فما تقلش على رمضان الماضي انتهى الأمر. فمنذ ملكت، لو ملكت بجعبان حول شيئا آخر استأنف حولا جديدا. لكن الفقهاء يقولون في الذهب والفضة، وإن كان الذهب والفضة جنسان جنسين، إلا أنه إذا كان عنده نصاب من ذهب فأبدله بفضة أو فضة فأبدله بذهب فإنه يبني على الحول الإيه؟ السابق، لأن كلاهما أو لأن كليهما ثمن، يعني المقصود منهما واحد. فإذا كان الإنسان معه نصاب ذهب فأبدله بنصاب فضة بنى على الحول السابق ولم يبتدئ حولا جديدا، لأنهما كالجنس الواحد. وكذلك في عروض التجارة، لأن المقصود بها المال. ولذلك قال الشارح: وإذا اشترى عرضا، عروض تجارة لتجارة، بنقد أو باعه به بنى على الحول الأول، لأن في عروض التجارة كما سيأتي العبرة بالقيمة وليس بأعيانها. قال رحمه الله: وإن أبدله بجنسه، يعني أبدل النصاب بجنسه، كأربعين شاه بأربعين شاه، أو ثلاثين من البقر بثلاثين من البقر، أو نحو ذلك، بنى على حول. المسألة السابقة قلنا أبدله بغير جنسه، لكن استثنينا الذهب والفضة وعروض التجارة. هنا أبدله بجنسه، شياه بشياه، بقر ببقر، ذهب وفضة كالجنس الواحد، ذهب بفضة أو فضة بذهب، فإنه يبني على الحول السابق لا يبتدئ حولا جديدا. لذلك لو أبدل مئة شاه بمئتي شاه في أثناء الحول، مئة شاه مش هي دي، لا مش ليس عين المال، المئة شاه دي كانت عنده فأبدلها بمئتي شاه أخرى غير المية اللي كانت عنده، اداله 100 وخد منه 200 لأن بينهما فرق في الجودة أو في الثمن أو في نحو ذلك. نقول له عليك زكاة إيه؟ هو في الحقيقة كان عنده 100 وفي أثناء الحول بقى 200، بس مش هما لم تنتج، يعني مش المية أنتجت 200 ولدت يعني 200، لا، وإنما أبدلها ب200. نقول له عليك زكاة إيه؟ 200، لأنه أبدلها بجنسها. إذا أبدلها بغير جنسها 100 شاة بمال باعها وخد فلوس، نقول له زكي على حول المئة شاه، ها؟ نقول له ايه؟ انقطع الحول، استأنف حولا جديدا لانه بغير جنسه. طيب، قال: وتجب الزكاة في عين المال. هذه مسألة فيها خلاف طويل، هل الزكاة تجب في عين المال او في الذمة؟ يعني في عين هذا المال الذي ملكه الانسان الذي يخرج منه، ولا في ذمة المزكي؟ وأن بني على هذا الخلاف فوائد جمة كما قال في الإنصاف. المؤلف اختار أن الزكاة تجب في عين المال لا في ذمة المزكي. قال: وتجب الزكاة في عين المال. يعني إيه عين المال؟ يعني 40 شاة، يعني في هذه 40، في هذه 40 المعينة، واضح يا جماعة؟ في 5 من الإبل، يعني في هذه 5 من الإبل بعينها، في 100,000 جنيه، في هذه 100,000 جنيه بعينها، مش في ذمة الإنسان أن يخرج في ذمته ولو أن هذا المال غير موجود، وإنما تجب في عين المال. لكن المؤلف قال: ولها تعلق بالذمة. ولهذا لو تلف المال بعد أن بلغ نصابا وتم حوله فإنه يخرجه منين؟ ما فيش عين المال، عين المال راح، يخرجها منين؟ معايا 100,000 يا إخوة، بلغت نصابا وحال عليها الحول، جينا في رمضان اللي هو مضت سنة فسرقت أو ضاعت أو تلفت بأي وجه من وجوه التلف. المئة ألف دي عين المئة ألف مش معايا، لكن علي في ذمتي ايه بعد ان تم الحول، ما بتجاوبوش ليه، وعليا في ذمتي ايه الزكاة. يبقى لها تعلق بالذمة، هي واجبة في عين المال لكن لها تعلق في الذمة. قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة. فرط أو لم يفرط سواء. طبعا موضوع التعلق، هل تعلقها بالمال كتعلق دين برهن، يعني هذا تفصيل لا يناسب ذكره الآن، لكن صاحب المال إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول له أن يتصرف فيه وأن يخرج مما في ذمته، وهذه مسألة تفصيلها ليس هذا محله. قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة، ولا يعتبر في وجوبها، يعني في وجوب الزكاة، إمكان الأداء. لذلك قلنا تجب الزكاة في المال لودين، لك دين عند شخص، أو مال غائب أو مسروق أو مغصوب أو ضل منك مالك، فإن الزكاة تجب فيه إذا أخذته لما مضى. ففي إمكان أداء الآن، أنا ليا 100,000 عند شخص، الشخص ده هذا فقير أو جاحد مماطل مش عارف أخذ منه الفلوس، لكن تجب الزكاة. هل إمكان الأداء موجود؟ أقدر أدي؟ لا، لأن المال مش موجود، ومع ذلك قلنا بوجوب الزكاة، يبقى لا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال. يعني إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة، سواء كان باقيا أو غير باق. طبعا لا تظن أن بقاء المال هنا قبل الحول، احنا قلنا لو نقص المال عن النصاب قبل الحول فلا زكاة، ولكن مراده بقاء المال يعني بعد الوجوب، يعني بعد حولان الحول، حال الحول على المال نقول وجبت الزكاة، بقي أو لم يبق، فرطت أو لم تفرط، ولا يعتبر إمكان الأداء، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، يعني فلا تسقط بتلفه بعد أن حال عليه الحول، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد كما سيأتي إن شاء الله. قال والزكاة كالدين في التركة. قال الله تعالى في قسمة المواريث من بعد وصية يوصي بها أو دين، فلا يأخذ الورثة المال إلا بعد أداء الديون وبعد تنفيذ الوصايا. فإذا كان على الإنسان زكاة ومات، فإن ماله لا يقسم إلا بعد إخراج هذه الزكاة. الزكاة كالدين في التركة، يعني أن الزكاة لو استوعبت المال كله، واحد مات ومعه 20,000 وهذه 20,000 كانت في ذمته 20,000 زكاة، فال20,000 لأين تذهب؟ تخرج أداء الزكاة التي كانت عليه. الورثة يقولون أين حقنا؟ نقول قال الله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين، ويشمل ذلك حق الله وحق الآدميين. والزكاة كالدين في التركة، يعني فإن وجبت فإنها تخرج من تركته قبل أن تقسم التركة على الورث، وإن استوعبت المال كله. قال باب زكاة بهيمة الأنعام. بدأ في بيان تفاصيل الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبدأ ببهيمة الأنعام لأنها هي التي بدأ بها في كتاب أبي بكر رضي الله عنه، والحديث المشهور الذي عليه عمل الفقهاء وإجماع المسلمين. احنا قلنا تجب الزكاة في مال مخصوص ليس في كل الأموال. بهيمة الأنعام أول شيء، الخارج من الأرض من حبوب وثمار الثاني، الأثمان اللي هي الذهب والفضة الثالث، عروض التجارة الرابع. فنبدأ بإيه؟ ببهيمة الأنعام اللي هي الإبل والبقر والغنم، هذا معنى بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم. وسميت بهيمة لأنها لا تتكلم، فهي مبهمة ومبهمة لا تتكلم، فلذلك سميت بهيمة، حلت لكم بهيمة الأنعام. يبقى المراد بها الإبل والبقر والغنم، فإذا أطلقت بهيمة الأنعام فهذا هو المراد. وكذلك في الأضحية نقول تجب من بهيمة أو تسن من بهيمة الأنعام، نقول تسن من بهيمة الأنعام لأنها لا تجزئ من غير بهيمة الأنعام، ومرادنا ببهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ويدخل في البقر الجاموس والإبل البخاخ والعراب اللي لها سنامان أو لها سنام واحد، والغنم الأهلية والوحشية. قال تجب في إبل، بدأ بالإبل، قال تجب في إبل وبقر وغنم، أي الزكاة، تجب الزكاة في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة. هذا الشرط. بهيمة الأنعام قد يتخذ الإنسان إبلا أو بقرا أو غنما للعمل، للحمل عليها أو لتأجيرها فيما كان الناس من قبل يركبونها في الأسفار. فلو كان عنده 1000 من الإبل فلا تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام. ليه؟ لأنها ليست سائمة. أو كان عنده بهيمة أنعام يأتي لها بالطعام والشراب، لا ترعى هي بنفسها، السائمة هي التي ترعى، لكن هو الذي يأتي لها بالطعام والشراب، فلا تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام. إنما متى تجب الزكاة؟ إذا كانت سائمة، يعني راعية ترعى، تأكل الكلأ المباح، هي التي تذهب وترعى، لا يأتي لها هو بالطعام والشراب. إذا كانت سائمة الحول أو أكثر الحول، يعني نصف الحول 6 أشهر، إذا كان أكثر من 6 أشهر إلى تمام الحول فإن الزكاة تجب فيه. فلو كانت تثوم 5 أشهر وتعلف 7 أشهر يبقى هي سائمة إيه؟ ها إخوة، دون أكثر الحول فلا زكاة فيه. الشرط أن تكون سائمة الحول أو أكثره، لا تعلف في أكثر الحول أو في الحول كله. أما هو الذي يأتي لها بالعلف في الحول كله أو في أغلب الحول فلا زكاة فيه. واضح؟ طيب، تجب في إبل وبقر وغنم، الغنم اللي هو الضأن، يعني الضأن والمعز اللي هو الخروف والجدي، وأنثى الخروف وأنثى الجدي، الضأن اللي هو الخراف والمعز اللي هو الجدي وأنثاه، وبقر وغنم إذا كانت سائمة، إذا اتخذت للدر والنسل، اتخذها صاحبها لدرها حليبها ونسلها، لا للعمل، وكانت سائمة يعني ترعى الكلأ المباح الحول أو أكثره، لحديث في كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون، وفي الغنم في سائمتها. هذا قيد يفهم منه أن غير السائمة، مفهوم المخالفة أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة. يبقى إذا كان هو الذي يجمع لها الطعام يجبه لها، وكانت مئات، لا أقول عشرات، مئات، فلا تجب فيها زكاة بهيمة الأنعام. إيه اللي حصل؟ ما الخلل؟ ما الشرط الذي فات؟ ليست سائمة، لا بد أن تكون سائمة وتبلغ النصاب ويحول عليها الحول. طيب، بدأ يبين النصاب في الإبل، فقال فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، بنت مخاض ما تم لها سنة، بنت مخاض، قال لها بنت مخاض يعني تم لها سنة، سميت بذلك لأن أمها ماخض، ماخض يعني حامل، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، بنت مخاض. كون أمها حاملا هل هو شرط؟ لا، لكن هذا من باب الأغلبية، غالبا أنها إذا تم لها سنة فأمها ماخض يعني حامل، لكن إذا لم تكن حاملا وتم لها، إذا لم تكن أمها حاملا وتم لها سنة فإيه؟ ها؟ فهي أيضا بنت مخاض، يبقى يجب في 25 من الإبل بنت مخاض يعني ما تم لها سنة، وفيما دونها يعني فيما دون 25 في كل 5 شاة. شوف هذا شيء غريب، هنتكلم في الإبل، إيه علاقتنا بالشياه؟ ها؟ عندي 5 من الإبل فعلي شاة، لا أخرج من الإبل وإنما علي إيه؟ شاة. 10 علي إيه؟ شاتان، في كل 5 شاة. 15 3 شياه، 20 4 شياه، 24 4 شياه، لسه ما وصلناش. هذا اسمه وقف، اللي بين كل نصاب ونصاب يسمى ايه؟ وقفا. يبقى 5 فيها شاة، 9 شاة برضه، والاربعة دي وقف، 10 شاتان، 15 3 شياه، 20 4 شياه، 21 4 شياه، 22 4 شياه، 23 4 شياه، 24 4 شياه، ما لناش علاقة بالزيادة، العبرة بالنصاب. 25 خلاص، ما نقولش 5 شياه، نقول ايه؟ بنت مخاض. واضح يا اخوة؟ يبقى ما دون 25 يخرج من الشياه، مش من البقر ولا من الإبل، وإنما شاة، في كل خمس شاة. طيب وفي 36 بنت لبون، احنا قلنا لحد 20 في كل خمس شاة، 24 أربع شياء أيضا، 25 بنت مخاض. خذ من 25 ل 36 وقت، يعني 26 بنت مخاض، 27 بنت مخاض، وهكذا لحد ما نقول 35 بنت مخاض، 36 نصاب آخر. قال وفي 36 بنت لبون ليتم لها سنتان، أمها كانت حامل وهي بنت سنة، فأمها ماخض ولدت بقى، فبقت ايه ترضع، صارت ذات لبن، فهي بنت ايه لبون، يعني بنت سنة أمها ماخض، بنت سنتين أمها ترضع، فهي بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان، فهي لأن أمها وضعت غالبا كانت ماخضا ووضعت، فهي مرضع، فهي مرضع، فهي لها لبن، ذات لبن، فهي بنت لبون. الشاء هذا البعير أو هذه الناقة يقال بنت لبون. وفي 46 حقة، هذا وقص أيضا، يعني 36 إيه بنت لبون، 37 بنت لبون، 40 بنت لبون، 45 بنت لبون، وفي 46 حقة، وهي ما تم لها 3 سنين، لأنها استحقت أن يطرقها الفحم، كبرت وتجوزك يعني كان لها سنة بقى لها سنتين بقى 3 سنين، استحقت أن يطرقها الفحم. وفي 61 جذعة، لاحظوا أن الفرق الوقت زاد، كان 25 ل 36 بعد كده 36 ل 46 بعد كده زادت، من 46 زادت، ما زودناش 10 زي اللي قبلها، لا صارت 61، وما بينهما وقص. وفي 61 جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين، من ذوي السبع، لأنها يسقط سنها فتجذع، يحصل لها جذع، جذع يسقط سنها، وهذا أعلى سن تجب فيه الزكاة اللي هو جذع. وفي 76 ما فيش بقى أعلى من كده، خلاص جذع أعلى شيء، فنرجع تاني نجيب من إيه، من الأعمار السابقة، من 61 إلى 76 وقت، وفي 76 بنت لبون، نحن مين بنت اللبون؟ ما تم لها سنتان، لأن أمها ذات لبن غالبا، يبقى نطلع بنت لبون، نخرج بنت لبون في 76، ثم وقت إلى 91، وفي 91 حقة تاني اللي ما تم لها 3 سنوات، وفي 91 حقتان، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، يعني من 91 لحد 121 ها حقتان، 100 حقتان، 110 حقتان، 119 حقتان، 120 حقتان، 121 ثلاث بنات لبون. وذكر الحديث المشهور الذي يدل على هذا. قال ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، صار هذا ضابطا بعد ما بلغت 121 عندنا ضابط. من يأذن؟ يلا تعال. Oh. يقول رحمه الله: هم في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. فلما يكون عندنا 130 تنقسم إلى إيه؟ 40 و40 و30، 40 زائد 40 ها؟ 80 زائد 50 130، 130 تتكون من 40 و50، 40 و50 صح؟ 40 و40 و50، 130 40 زائد 40 زائد 50 معنا؟ 130 40 زائد 40 يساوي 40 زائد 40 يساوي زائد 50 130، يبقى تتكون من 2 من ال40 و1 من ال50. يقول لك في كل 40 بنت لابوك وفي كل 50 حقة، يبقى 130 فيها كم؟ 2 من بنات اللبون، يعني بنت لبون 2 و1 حقة في كل 40 بنت لبون، يبقى بنت لبون وبنت لبون وحقة، بنتا لبون 2 يعني وحقة، هذه 130. طب 144 تتكون من 50 و50 و40، يبقى 50 حقة وخمسين حقة واربعين بنت لبون، يبقى حقتان وبنت لبون. واضح يا اخوة؟ هذا معنى قوله في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. في 150 3 حقات، في 160 4 × 40، يعني كم؟ 4 من بنات اللبون، وهكذا. فإذا بلغت 200 تأتي 5 × 40 و4 × 50، 45 يساوي 200، 54 يساوي 200، فأنت مخير بين إيه؟ أن تجعلها على 40 يبقى 5 بنات لبون، أو تجعلها على 50 يبقى 4 حقاق. مين مش فاهم؟ مش فاهم؟ احفظ هذا: في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، بعد ما زادت عن 120 واحدة، من هات 130، ابدأ من 130 وقف 130 وقف، يعني ساقط، يعني لا عبرة به. 130 تتكون من 40 و40 و50، 140 40 و40 و40، 150 50 و50 و50، 160 40 40 40 40، 44 يعني، وهكذا تصل إلى 200. 200 إما 5 في 40 وإما 4 في 50. 5 في 40 يعني 5 بنات لأبوه، 4 في 50 يعني 4 حقاق. خلاص. قال رحمه الله: فصل في زكاة البقر يعني والجاموس، بشرط أن تكون سائمة كما سبق، الحول أو أكثرها. أقل نصاب الإبل كم يا إخوة؟ 5 ما تقولش 25، 5، لكن 25 بنت مخاض، أقل من 25 ها شاة في كل 5. هنا النصاب يبدأ من 30، يعني قصبة، من 35 قصبة، يعني 29 لا زكاة فيها. أول شيء نتكلم عليه هو إيه؟ 30. قال: ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، تبيع أو تبيعة لكل منهما سنة، تبيع ابن سنة وتبيعة بنت سنة من البقر يعني. ففي 29 من البقر ها لا زكاة، وفي 30 تبيع أو تبيعة. لاحظ أن الثابت كله إناث، شاة بنت لبون بنت مخاض بنت لبون حقة جذعة، كله إيه؟ إناث، وهذا شرط لا يجب أن تخرج من الذكور. هنا قال تبيع أو تبيعة، فخيرك بين الذكر والأنثى، وهو كذلك تبيع أو تبيعة. ثم عندنا وقف إلى 40، وفي 40 مسنة، يعني تجب مسنة في 40، المسنة اللي لها 2 سنين، يعني مسنة يعني إيه؟ لها 2 سنين مسنة. وليس عندنا فرض إلا هذا 30 و40، ولذلك قال ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسل. يعني في 60 ها تبيعان او تبيعتان، في 80 مسنتان، مفيش مسنان، مسنتان، مسنة ما قالش مسن او مسنة، مسنتان انثى يعني انثى. نعم. طب في 120 90 واضح، 3 في 30 3 أتبعة، المية ها 30 و30 و40 يعني تبعان ومسنة. تعال بقى 120 إما 4 في 30 وإما 3 في 40 يعني 4 أتبعة أو 5 لا لا 4 أتباع أو 3 مسنات 3 في 40 أو 3 مسنات. قال ويجزئ الذكر هنا يعني في التبيع في 30 من البقر، قلنا تبيع أو تبيعة، وابن لبون اللي هو ايه أم لها سمتان، أخو بنت اللبون صحيح أخوها يعني أمهم ذات لبن، وابن لبون مكان بنت مخاض يعني إذا علمت لم يكن عنده بنت مخاض، فنقول أخرج إيه ابن لبون، هذا الموضع الثاني الذي يجزئ فيه الذكر. وإذا كان النصاب كله ذكورا يعمل إيه، كل نصاب ذكور ماذا يصنع؟ أخرج من الذكور، لكن إذا كان إناث فالواجب أن تخرج من الإناث إلا فيما استثني، لأن الأنثى الرغبة فيها أكثر لما فيها من الإيه من الدر والنسل، فيها حليب يعني فيها نسل فالرغبة فيها أكثر. قال فصل في زكاة الغنم، لاحظ الخمس أقل حد في الإبل، 30 أقل حد في البقر، هنا في الغنم زاد صار 40. قال واجب في 40 من الغنم شاة ضأن أو معز، ضأن كانت ضأنا كانت أو معزا، يجب في 40 من الغنم خراف أو جدي، يجب في كل 40 شاه. الشاه هذه تكون جذع ضأن وثني معز، جذع ضأن يعني 6 أشهر فأكثر، وثني معز يعني سنة فأكثر. طيب 39 لا زكاة. شوف القفزة العظيمة، أكبر قفزة قفزناها. قال وفي 121 شاتان، سبحان الله، يعني 120 شاة واحد، من 40 ل 120 شاة واحد، 50 60 70 80 90 100 110 120 شاة واحد نصف وقف، كل هذا وقف، أكبر وقف عندنا، يعني اللي عنده 120 زي اللي عنده 40 كلهم يخرجوا ايه شاة. فإذا صارت 121 شاتان، قالوا في 121 شاتان، وبعدين قفزة ثانية جامدة برضه، وفي 201 ثلاث شيان، يعني 200 أيضا شاتان، وفي 201 ثلاث شيان، ثم في كل 100 شاه قفزة أخرى، ففي 300 يقول في كل 100 شاة 300 ثلاث شياة، 400 أربع شياة، 1000 10 شياة، 2000 20، 10,000 100 وفي كل 100 شاة. واضح يا إخوة؟ طيب الحمد لله. وفي كل ثم في كل 100 شاة لا صغارا او كبارا، بس الاخراج ذا عظام وثني معه. قال والخلطة تصير المالين كالواحد، هذه مسألة مهمة، الخلطة يعني الشركة، والمراد هنا شركة الاوصاف، لان تشترك في المراح والمرعى والمأوى والفحل وغير ذلك مما ذكروا. قال والخلطة تصير المالين يعني المختلطين كالواحد، يعني إن كان نصابا وكان الخليطان من أهل وجوب الزكاة، يعني كلاهما مسلم حر مالك ملكا مستقرا وبلغ نصابا وحال عليه الحول، فإذا كان أحدهما كافرا ولا أحدهما عبدا مكاتبا أو نحو ذلك فلا خلط، فلا بد في الخلط أن يكون كلا الخليطين من أهل وجوب الزكاة. قال والخلطة تصير المالين كالواحد، يعني يقول فلو كان لإنسان شاه ولآخر 39 فالاثنين دول يبقوا ايه 40 يبقى فيها واحد، او لأربعين رجلا 40 شاه، 40 رجل اشتركوا في تخيل 40 رجل في كل واحد شاه واحدة، يعني صار 40 شاه من 40 رجل لكل واحد شاه، واشترك حولا كاملا فعليهم شاه، شاه الاثم على 40. الخلطة تصير المالين كالمال الواحد. إذا كان لثلاثمائة وعشرون، إذا كان لثلاثة 120 شاه، ثلاثة لهم 120 لكل واحد 40 120 فعلى الجميع شاه، حلونا 40 ل 120 شاه، شاه تقسم أثلاثا 40 لكل واحد ثلث شاه، وهكذا. فالخلطة تصير المالين كالمال الواحد. قال باب زكاة الحبوب والثمار، هذا ما يكون في الدرس القادم إن شاء الله.